إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إن الموت واقع لا مفر منه كتبه الله على الناس أجمعين وجعله حفظة للمعتبرين وتذكرة للمؤمنين وموعظة للمتقين وتنبيها للغافلين راحة لأوليائهم الاكتئاب وهلكة لأعدائهم الشياب قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم العبودية لله في الجنائز وشرع لأمته أحكاما في ذلك وحذرهم من البدع والمنكرات عباد الله أذكر إخواني أنه يجب علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مما نتعبد به ربنا جل وعلا واعلموا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا في هذا إلا علمه أمته وبينه علمه من علمه وجهله من جهله وإليكم معاشر المسلمين في هذه الخطبة تتمة لسلسلة أحكام الجنائز وفي هذه الله ما يتعلم بتغسيل الميت وتأثيمه أيها المسلمون والمسلمات اعلموا أنه يجب على الأحياء تغسيل الميت إلا إذا كان الميت شهيدا في المعركة فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها إن كانت سافرة له ولا يصلى عليه واعلموا بارك الله فيكم أن السنة في تغسيل الميت أن يراعى ما يليه أولا أن يتولى غسل الميت من كان أعلم وأعرف بسنة الغسل والأولى أن يكون من أهله وأقاربه فإن كان من غير أهله وأقاربه جاز ذلك لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من بتقسيم الكنز، وكان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما رواه المبارك والحاكم وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر ما يكون من الميت فلم ارى شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. ثانيا: ادنى يدخل الغاسل معه في غرفه التغسيل الا من يحتاجه، فان كان لا يحتاج الى احد فلا يجوز له ان يدخل غيره، لان الميت قد يتغير بعد موته فيظنون ان ذلك لسوء حاله او نحو ذلك، كما انه قد تظهر عوره الميت ولا يجوز له رؤيه عورته الا بالضروره. ثالثا: ان تكون الغسلات او الغسلات وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان احتاجوا ذلك، وذلك حسب ما يراه القائمون على تغسيل الميت، فان كان يحتاج الى ثلاثه غسلوه ثلاثا، وان احتاج الى خمس غسلوه خمسا، وان احتاج الى ست غسلوه ستا، وزاد السابعه بالوتر، وهكذا معاشر المسلمين. رابعا: ان يمضي الغاسل مع بعض هذه الغسلات سدرا، يدق هذا السدر، او ما يكون مقام السدر في التنظيف كالصابون ونحوه، وان يهمل مع اخر غسله منها شيئا من الطيب والكافور اولى. وهذا امر معروف، يعني يجوز للغاسل ان يستعمل الصابون ونحوه من المنظفات ان احتاج الى ذلك. خامسا: ان يبدا الغاسل ببيان الميت ومواضع الوضوء منه. وبالجملة فإن تغسيل الميت كما يغتسل أحدنا من الجنابة ونحوه، فيبدأ بمواضع الوضوء وكأنه يتوضأ للصلاة، فإن بدأ بتغسيل الميت يبدأ بجهة اليمين ثم الشمال والأعلى والأعلى وهكذا. سادسا: إذا كان الميت امرأة تنقض ضفائر شعرها، يعني تفتح وتفك ويكسر شعرها جيدا، ويجعل بعد ذلك ثلاث ضفائر، يعني يضفر شعر المرأة إن كان طويلا ثلاث ضفائر، ويلقى خلفها لا أمامها، يعني لا تجعل الضفائر على صدرها وإنما تجعل على ظهرها. سابعا: أن يصفح شعر الرجل ولا يتركه ملبدا، يعني بمشط ونحوه تسلط شعر الرجل وكذلك المرأة طبعا قبل تطفيل شعرها، ولا يترك هكذا. والدليل على هذه الأمور الثمانية أو السبعة التي مرت حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. قالت ام عطيه: قلت فترى؟ قال: نعم، واجعلن في الاخره، يعني في الغسله الاخيره، كافورا أو شيئا من كافور، فإن تركتن من ذلك فلا إنني، يعني إذا انتهيتن من التقصير فأعلمنني. فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فقوة، يعني إيجار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أشكرنها إياه، يعني اجعلن هذا الإيجار الذي كنت أن تسكن من الذي جلد ابنته رضي الله عنها وارضاه، اشعرنها اي اجعلن ذلك الذي جلدها. قالت أم عقيلة: ومشطنا شعرها ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضناه ثم غسلناه فغفرنا شعرها ثلاثة أذنان. قالت: وقال لنا: اهتم لبيانها ومواضع الموضوع منها. أخذ الشيخان ومسلم والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثامنا: أن يتولى قصر القدر الرجال، وقصر المرأة النساء، وهكذا. إن الزوجين فيجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. والدليل ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما اشتكت رأسها وقالت ورأسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خطبتي؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك، وهذا محل الشاهد، وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وأما الولد الصغير أقل من 7 سنين فيجوز للرجال تغسيله، وكذلك للنساء. تاسعا: أن يغسل الميت بخرقة، يعني قطعة قماش ونحوها، تحت سراتير لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها. يعني يستر الرجل أو المرأة، تستر ثم تنزع ثيابه أو ثيابها دون أن ينظر الغاسل إلى عورة الرجل، أو تنظر الغاسلة إلى عورة المرأة، فإن هذا لا يجوز، فليحذر الغاسل من هذا. فيستر بساتر بإزار ونحو ذلك، ثم يجرد من ثيابه، ويضع على يده فرقة، ثم يغسل مواضع العورة من هذا. ولا يجوز له أن يمس بيده مباشرة عورة الرجل أو عورة المرأة. والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قرأت قصد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن تغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يغلق موتانا. هذا محل الشاهد، أن يغسله عليه ثيابه، فلما اختلقوا ألقى الله عليهم اللوم حتى لا منهم موت إلا ولقوه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويبدكون بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: لو استقبلت لأمري ما استقبلت ما غسله إلا نساؤه. عاشرا: أن يستر الغاسل ومن حضر معه كل مقبول رأوه من الميت حتى ينالوا الأجر العظيم. لا يجوز للغاسل ولا للغاسلة أن تروح بما رأته مكروها أو عيبا في جسم الميت، سواء كان رجلا أم امرأة، فإن ذلك من الكبائر ومن انتهاك حرمة الميت. عباد الله، والدليل على هذا ما أخرجه الحاكم عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتب عليه غفر له، غفر الله له 40 مرة. وأما إذا كان الميت مقطعا أو محروقا أو بحيث لا يستطيع الغاسل أن يغسله، أو يمكن له أن يغسل بعض الجزء ولا يستطيع غسل الآخر، كمن يمع له ذلك وله ذلك، فقد قال أهل العلم: يسقط عنه الغسل لا يغسل، لأن الماء يضره ويفسد جسده. وقال بعض أهل العلم: يمن، يعني يمسك الغاسل حجرة أو ترابا ثم يمسح يديه وكفيه. ولأن الأقرب والله أعلم أنه إذا كان يمكن غسل بعض الجسد فيغسل والباقي يترك لسقوط الغسل عنه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإن التراب قد وإن التراب يمسك الميت ويفسد حاله، والله أعلم وأعلم. الحادي عشر، يستحب لمن غسله أن يغتسل، والدليل ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، ومن حمله فليتوضأ. عباد الله، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسيل الميت. وإليكم، بارك الله فيكم بعض الأمور المنكرة التي انتشرت في المسلمين، وأنا أذكرها حتى نحذرها ونحذر منها ولا نقع فيها، فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور حلق اللحيه للميت، فإن هذا لا دليل عليه، لا يجوز للحي أن يحلق لحيته، فأن يحلق لحيته فكيف يجوز للغاسل أن يحلق لحية الميت؟ فاتقوا الله عباد الله. ثانيا، أحيانا يمسك الغاسل سكينا أو مقصا يقطع به ثياب الميت وهو لا يحتاج إلى ذلك، وقد يجرح جسد الميت، فإن هذا انتهاك لحرمة الميت، فلا يستعمل مثل هذه الوسائل إلا بالضرورة. ثالثا، أحيانا وكثيرا أو كثيرا ما يستعمل أو لا يستعمل الغاسل خرقة حينما يضع يده على عورة الميت. رابعا، إشعال شمعة عند الميت حتى يصبح، بعضهم يشكلها ليلة وبعضهم ثلاثة ليال وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. قال ابن الحاج: أن يأتي المدخل وليحذر أو ليحذر من هذه البدعة التي أحدثها بعضهم، وهي أن الميت إذا مات أو قدر عنده تلك الليلة شمعة حتى يصبح، وذلك بدعة وسار. خامسا وسادسا، تقليل أظافر الميت وحفظ آلته. سابعا، إدخال القطن في دبر الميت وإدخال القطن في حلقه وأنفه بعد تقصيره، وهذا لا دليل عليه. سابعا، قراءة القرآن على الميت حتى يفرغ من تقصيره، وهذا سيأتي تقصيره بإذن الله في الخطب القادمة. ثامنا، وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها، وهذا كذلك بدعة منكرة. تاسعا، وضع رغيف وكأس فيه ماء في الغرفة التي مات فيها الميت، زعما أن الروح تأتي فتشرب أو تأكل أو تأكل هذا، وهذا باطل والعياذ بالله. عاشرا، اعتقاد كثير من الناس بالماء الذي يغسل به الميت، وبعضهم يستعمله في السحر والشعوذة ونحو ذلك. أما الذين يعتقدون بالماء فيتحرجون من رمي الماء في المجال المائية ونحو ذلك، فيتحرجون منه ويكون في أماكن ونحو هذا، بل هو كسائر الماء الذي يرمى في المجال المائية، وليحذر له الميت أن يعطي هذا الماء لمن يستعمله وينقبه فيستعمله بالشعوذة ونحو ذلك. هذه بعض المنكرات في تقصير الميت وما يدفع ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وبعد الكلام من تقسيم الميت يجب تكفيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في أحاديث كثيرة، وينبغي أن يراعى بالكفن المالي. أولا أن يكون الكفن من مال الميت، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فممن تلزمه نفقته ويجوز من غيره. يعني إذا تطوع أحد بالكفن فإن ذلك جائز، والأولى أن يكون من مال الميت. ثانيا أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن، وأن يكون حسنا أبيضا نظيفا من غير تبديل ولا مغالات. ثالثا إذا تيسر أن يكون ثلاثة أثواب لا قميص فيها ولا عمامة، الرجل والمرأة فيها لها سواء. والدليل ما أخذه الشيطان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ريح سحورية من كرسك ليس فيها قميص ولا عمامة. أما قولها سحورية فهي مدينة في اليمن يجلب منها هذا الكفن، وأما الكرسك فهو الرطب، أي أن هذا الكفن مصنوع من الرطب. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رابعا يستحب تبخير الكفن ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم البيت فأجمروه ثلاثا، يعني إذا طيبتموه. وأما من مات محرما لحج أو عمرة فإنه مكفن في ثوبي الإحرام ولا يوضع له طيب ولا بخور. والدليل ما أخرجه الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخنطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مذبيا. عباد الله، وبعد تكفين الميت يصلى عليه، وفي ذلك أجر عظيم لما رواه الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية البخاري: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وأما صفة الصلاة عليه ومن يلي ذلك فسبران بإذن الله سبحانه وتعالى في خطب لاحقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يكفي الدين عن المدينين، وأن يفك أسر المأسورين، ويرفع الكرب عن المكروبين، وينفس الهم عن المهمومين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا فاقدا وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج كفر إخواننا في جميع بلاد المسلمين، وأن يرفع عنه ذنوبنا ووسط أعدائه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا